ذكر لي أحد الأخوان تنبيه، وهو أن ذكر تنبيه أن الترقيم هنا بناء على القراءة الأخرى التي اعتمدت في هذا، فيرجع إليه. نتأكد لا يكون كلامنا هو اللي خطأ، واضح؟ أنا إن شاء الله سأراجع بناء على ذلك. الأمر سهل، بس أنا حبيت يعني أنبه على مثل هذا. هنا يسأل يقول: هل هناك ثمرة عملية بين تعريف النسخ عند المتقدمين والمتأخرين، هو مجرد اختلاف مصطلحات؟ لا، في ثمرة عملية ذكرناها، وهي أن اعتبار الحكم بأن هذه الأشياء منسوخة وهي مخصصة أو مقيدة، هذا يترتب عليه حكم. لكن من المفيد مما لم أذكر، وما العلاقة بين المعنى اللغوي والمعنى الشرعي؟ هل هناك علاقة إذا قلنا النسخ يرجع مثلا إلى معنيين أصليين، الأول النقل والثاني الرفع والإزالة؟ ما العلاقة بين المعنى اللغوي والمعنى الشرعي؟ في علاقة. إذا قلنا الرفع فلا شك أن النسخ رفع، فالعلاقة بينه وبين المعنى اللغوي واضحة. وعلى المعنى الآخر الذي هو النقل فالعلاقة أيضا موجودة، وذلك أن النسخ فيه نقل للحكم أو نقل للمكلف من حكم إلى حكم، فيه نقل، فيكون هذا وجه العلاقة بين المعنى اللغوي والمعنى الشرعي. كما ترون هذه الآيات جميعا يجمع ذلك، أن كل آية فيها إعراض أو إمهال أو متاركة أو عفو قالوا فإنها منسوخة. يقول هنا: وفي التوبة فاستقيموا لهم، فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم. وفي يونس فانتظروا، يعني ويقولون لولا أنزل عليه آية من ربه، فقل إنما الغيب لله فانتظروا إني معكم من المنتظرين. هذا كما سبق ليس بمنسوخ، فانتظروا، هذا على سبيل التهديد. وهكذا فقل لي عملي ولكم عملكم، مضى الكلام على نحوه في قوله: وإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإلينا مرجعهم ثم الله شهيد على ما يفعلون. فهذا أيضا ليس بمنسوخ، يعني أن الأمر بيد الله عز وجل، يعجل لهم العقوبة وترى ذلك أو أن ذلك يؤخر، فالأمر كله لله. فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه، ومن ضل فإنما يضل عليها، وما أنا عليكم بوكيل. هذه كما سبق، قال لأن معناه الإمهال. لاحظوا أن بعض هذه الآيات هي خبر، ومعلوم أن الأخبار لا يدخلها النسخ، لأن دخول النسخ على الخبر تكذيب، وإنما يدخل النسخ في الإنشاء، الأمر والنهي. لكن يقولون إن النسخ يدخل في الخبر الذي يكون متضمنا معنى الإنشاء، فهنا مثل هذا، هذا خبر، فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه، ومن ضل فإنما يضل عليها، وما أنا عليكم بوكيل، هذا خبر، لكن يقولون مضمن معنى، وهو الإمهال، وأنك ليس من مهمتك القيام على هؤلاء، وإنما ذلك إلى الله تبارك وتعالى، فيفهموا منه أن ذلك يعني أن لا يجاهدوا. قالوا فنسخت، قل يا أيها الناس قد جاءكم الحق من ربكم، فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه. وهكذا في قوله: واتبع ما يوحى إليك واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين. فهذا أيضا ليس بنسخ، لأنه مأمور باتباع ما أوحي إليه والصبر على ما يلقى في سبيل ذلك. لكن هكذا يفهمون من ذلك الذين قالوا بالنسخ، بأن هذا أصبر يعني تحمل، وذلك يعني عندهم أن لا يقاتل هؤلاء ولا يجاهدوا. وهكذا فلعلك تارك بعض ما يوحى إليك وضائق به صدرك، أي يقول لولا أنزل عليه كنز، هذا في التسلية للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، أو جاء معه ملك. إنما أنت نذير، والله على كل شيء وكيل. في مقام التسلية للنبي صلى الله عليه وسلم، وليس ذلك من النسخ في شيء. يقول أي تنذر ولا تجبر. وهكذا في قوله ويا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل سوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ومن هو كاذب وارتقبوا إني معكم رقيب، فهذا أيضا كما سبق في نظائره. وهكذا في قوله وقل للذين لا يؤمنون اعملوا على مكانتكم إنا عاملون وانتظروا إنا منتظرون، فهذا أيضا كذلك. وفي الرعد وإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإنما عليك البلاغ، فكما سبق. في الحجر ذرهم يعني يأكلوا ويتمتعوا، فهذا على سبيل الوعيد تهديد. وهكذا في قوله إن الساعة لآتية فاصفح الصفح الجميل، اصفح الصفح الجميل، هذا في أوقات هذه الآية مكية، وذلك في أوقات الضعف، فالصفح والعفو والاحتمال. لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا يعني أصنافا منهم ولا تحزن عليهم، قال واخفض جناحك للمؤمنين. لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم ولا تحزن عليهم، هذا ليس بمنسوخ. النظر والتطلع إلى ما عند الكفار من الزينة والمتاع، كذلك الحزن على عدم إيمانهم، هذا كله غير منسوخ. وقل إني أنا النذير المبين، هذا خبر ليس بمنسوخ، لكن فهموا منه أن مهمته كانت تختص بهذا نذارة دون المجاهدة. وهكذا في قوله فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين، أعرض عن المشركين. وفي النحل فهل على الرسل إلا البلاغ، هذا أيضا كما سبق. وهكذا فإن تولوا فإنما عليك البلاغ المبين. في قوله أيضا وجادلهم بالتي هي أحسن، ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم من ضل عن سبيله. جادلهم بالتي هي أحسن، هل معناه أن يجادلوا بالتي هي أخشن، أم يقصدون أنهم يقاتلون ويجاهدون بالسيف؟ وهذا ليس بمراد، فإن المجادلة بالتي هي أحسن ثابتة ومحكمة، فإن المجادلة إنما تكون بالتي هي أحسن لأنها نوع من الدعوة إلى الله تبارك وتعالى، وإنما قيدت بهذا ولم يقيد به ما قبله من قوله ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة، فالدعوة تكون بالحكمة والموعظة الحسنة، لكن لما جاء للمجادلة قال جادلهم بالتي هي أحسن، لأن المجادلة يكون فيها من حضور النفس مما يحمل غالبا على الرغبة في الانتصار والشدة، ولذلك قيل أصلها مأخوذ من الجدالة وهي الأرض الصلبة. المجادلة يكون فيها نوع من بخلاف تقديم الدعوة ابتداء من غير جدال، فهذا يمكن أن يكون على طبق من ذهب كما يقال، لكن إذا جاء جدال هنا يكون مجاذبة ومجاوبة واحتجاج فتحتدم النفوس، فقيدت بهذا القيد جادلهم بالتي هي أحسن، لا تتحول المجادلة إلى نوع من العراك والشدة واستعمال العبارات التي لا يحصل معها مقصود المجادلة، والله أعلم. يقول أيضا واصبر وما صبرك إلا بالله، الصبر مطلوب لكنهم فهموا منه هنا في مقام الدعوة واصبر وما صبرك إلا بالله أنه ليس أمامك إلا الصبر فلا مجاهدة لهؤلاء، وهذا ليس بمراد. قالوا في الإسراء ربكم أعلم بكم إن يشأ يرحمكم وإن يشأ يعذبكم وما أرسلناك عليهم وكيلا، هذا هو الشاهد، وما أرسلناك عليهم وكيلا. فكما سبق في مريم وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون، هذا غير منسوخ. أنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر، يعني هل هذا الإنذار رفع فقط لا يواجه هؤلاء إلا بالقتال؟ بل الإنذار ثابت ومحكم. فليمدد له الرحمن مدا يعني بسبب إلى السماء ثم ليقطع فلينظر، هذا أيضا ليس بمنسوخ، يعني كأنه يقول يقولون هذا في الإمهال، وهذا كله في سياق التهديد والوعيد. فلا تعجل عليهم إنما نعد لهم عدا، هذا أيضا كذلك، قل كل متربص فستعلمون من أصحاب الصراط السوي ومن اهتدى، هذا أيضا كذلك، كونه ينتظر عاقبة هؤلاء وهم ينتظرون عاقبته وما يحل به، هذا ليس بمنسوخ. وفي الحج قال وإن جادلوك فقل الله أعلم بما تعملون، هذا في مقام المجادلة وليس بمنسوخ. لكن هنا في الهامش بالتعليق على قوله في الأنفال وإن استنصروكم، قال يعني المعاهدين، يقول في ألف يعني نسخة ألف المجاهدين، هذا كذلك في طبعة دار الأرقم كتب عليها تحقيق الخالدي، ولكن لا عبرة بها، كثيرة الأخطاء. كيف؟ إيه كل هذه الطبعات مليئة بالأخطاء، أخطاءهم كثيرة ومتشابهة. كيف؟ إن استنصروكم في الدين، يعني هؤلاء الذين تركوا الهجرة وبقوا في الأعراب أو بقوا في قومهم الكفار، هل هؤلاء يكونون مجاهدين؟ استنصروكم في جهادهم؟ جواب لا، ليسوا. ولا يقول أن قائل يعني المجاهدين، لأن تسلط الكفار عليهم ليس بجهاد حتى يقال مجاهدين، ولكن إن استنصروكم بأن وقع عليهم ظلم وقع عليهم عدوان فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق. فالتعبير هنا بالمجاهدين يعني بإشكال، فيبدو أنها تبع للتي بعدها. يقول في المؤمنين فذرهم في غمرتهم حتى حين، كما ترون كل ترك قالوا منسوخ، ادفع بالتي هي أحسن، دفع بالتي هي أحسن مطلوب مع المسلمين ومع غير المسلمين، حينما يسيء إليك مسيء في تعامله في مخاطبته أو نحو ذلك، هل أنت مأمور من جهة الكمال أن ترد مثل هذا بمثله؟ لا بأس أن ينتصر الإنسان من بعد ظلمه، ولكن في جميع الآيات يأتي الإرشاد إلى الدفع بالتي هي أحسن، إلا في موضع واحد، كل المواضع ادفع بالتي هي أحسن، ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن، إلا في موضع واحد في مقام المدح، قال والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون، موضع واحد. وهذا يحمل والله تعالى أعلم على حال، وهي ما إذا كان العفو والصفح يورث المؤمن مهانة ومذلة، فالمؤمن لا يكون ذليلا، فهنا يحمد الانتصار لأن العزة لله ولرسوله. فرق بين أن ينتصر الإنسان لنفسه على كل من ظلمه أو أساء إليه، فالعفو أفضل، وما آد الله عبدا بعفو إلا عزة، لكن إذا كان العفو يورثه المهانة والمذلة فهنا والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون. لذلك في بعض المواضع يقال للإنسان لا تعفو، لا تتنازل عن حقك، لماذا؟ لأن هذا الذي حصل وبهذا السياق هو مهانة ومذلة، وهنا يكون مقام الانتصار، لا سيما من كان عفوه لا يعود عليه فقط هو، بل يعود على غيره ممن لا يصلح أيضا أن يطالهم شيء من هذه المهانة والمذلة، فإن الإنسان قد يحتمل في نفسه، لكن أن يرجع ذلك على غيره بالمهانة فلا. ومن أبرز الصور في هذا المقام الناس الذين ينتسبون إلى الحسبة والهيئة، فإن كان الإنسان يقوم بنفسه هو يحتسب متطوع ونحو هذا، فإذا أساء إليه أحد أو نحو ذلك عليه أن يصبر، ولهذا قال لقمان لابنه أمر بالمعروف نهى عن المنكر واصبر على ما أصابك، فلهذا كما قال شيخ الإسلام فلا ينبغي أن ينتصر لنفسه، يعني يتحول من محتسب إلى منتقم ومنتصر لنفسه، فهذا لا يليق، وإنما كما هي حال الرسل اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون، ضربوه فأدموه ويقول مثل هذا، لكن في مقامات لا، يكون هذا الإنسان يعمل في الحسبة بصفة الرسمية ثم بعد ذلك يكون في مقام مهانه ومذلة يتطاول عليه باليد واللسان من كل صغير وحقير من أهل الباطل والمنكر والفساد، ثم بعد ذلك يقال له تعفو وتصفح، ثم بعد ذلك يبقى يتلاعب به النساء والغلمان في الأسواق، فهذا يبصق عليه وهذا يصوره وذاك يبصق، والثالث يتناوله بشيء معه يضربه به، والرابع، فتعطل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بهذه الطريقة، ولا يمكن أن يكون له قيام بهذا الاعتبار، بل كما قال العلماء بأن مقام الحسبة، من يتولى الحسبة كولاية، أن ذلك يرجع إلى السلاطة والمهابة والقوة، بخلاف موضع أو مقام القضاء. ففرق بين المقامين، القضاء يحتاج إلى وقار ويحتاج إلى هيبة تنفذ معها الأحكام، لكن مقام الحسبة لا، فيه تسلط وفيه بحيث يزجر هؤلاء فيؤدب هذا ويرفع صوته على هذا وما إلى ذلك. أما القاضي ما يحتاج يرفع صوته على أحد، ولا يحتاج، إنما يحتاج أن يحكم بين الناس. أما ولي الحسبة فلا. فهذا المقام الوحيد، والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون، وتنزيله على ما ذكر، وليس المقصود به مجرد الانتصار للنفس، فإن ذلك يجوز بقدر ما ظلم، ولكن الأكمل هو العفو والصفح. هذه مراتب. على كل حال قال وفي النور، قال في المؤمنين فذرهم في غمرتهم حتى حين، ادفع بالتي هي أحسن السيئة. وفي النور فإن تولوا فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين، هذا كما سبق. وفي النمل قل إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء، وأمرت أن أكون من المسلمين وأن أتلو القرآن، فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه، من ضل فقل إنما أنا من المنذرين. لاحظ نفس إنما أنا من المنذرين، ما يذكر فيه إنما بصيغة الحصر، إنما أنا من المنذرين، يعني هل معنى ذلك أنه ليس عليه أن يجاهدهم؟ ليس هذا هو المراد، هذا كله في سياق الوعيد تهديد، وأكذا في القصص، وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم، إلى قوله لا نبتغي الجاهلين، فهذا كالذي قبله. وفي العنكبوت وقالوا لولا أنزل عليه آيات من ربه، فقل إنما الآيات عند الله وإنما أنا نذير مبين، قال لما يقتضي من عدم الإجبار، لما أنا نذير. وكذلك الأمر، يعني هم لا يجبرون على الدخول في الإسلام، لكن يشرع جهادهم حتى يكون الدين لله، فيكون شرع الله يحكم الناس، ثم بعد ذلك من دخل في دين الله عز وجل واهتدى فبها، وإلا فهؤلاء لهم أحكامهم من الجزية التي تؤخذ من أهل الكتاب ومن ألحق بهم كالمجوس. قال وفي الروم فاصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يؤمنون، فالصبر مطلوب وليس بمنسوخ في الدعوة وفي الجهاد وفي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وفي العمل الصالح وفي ترك المعاصي. قال وفي لقمان ومن كفر فإن الله غني حميد، هذا أيضا كما سبق، من شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد، وهكذا. فأعرض عنهم وانتظر إنا منتظرون في السجدة، فهذا ليس بمنسوخ في الأحزاب. ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. دع أذاهم، ما المقصود بدع أذاهم؟ يأتي إن شاء الله الكلام عليه في موضعه، لكن هذا المعنى ليس بمقطوع، يعني الذي بنى عليه القول بالنسخ أصلا، لو قيل إنه كذلك المعنى وأنه تحمل عليه الآية. دع أذاهم، لا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم، تحت يحتمل معنيين، إن الأذى هنا مصدر مضاف، يحتمل أن يكون من قبيل الإضافة إلى الفاعل أو من قبيل الإضافة إلى المفعول. دع أذاهم بمعنى لا توصل الأذى إليهم، دع أذاهم يعني لا تؤذهم، فيكون الضمير المتعلق بهم دع أذاهم، الأذى صادر من واقع عليهم، يكون مفعول به. ويحتمل أن يكون أذاهم أن الهاء هنا الضمير قد صدر عنهم، دع أذاهم يعني الأذى الذي يوصلونه إليك لا تقف عنده، تجاوز، سامح، أعرض، هذا معنى آخر. إذا أذوك فاحتمل دع أذاهم، هذا الواصل منهم لا تحاسبهم عليه، اصبر وتحمل. معنى الآخر دع أذاهم لا تؤذهم، لاحظ. على كل حال هذه الآية إذا قيل بأن المراد دع أذاهم يعني لا تؤذهم، فهذا هل معناه أن هؤلاء لا يجاهدون، أن هذا نسخ بآية السيف؟ كذلك المعنى الآخر إذا آذوك فاحتمل الأذى ولا تقف عند الإساءة ولا تكترث، ولا يصدنك ذلك عما أنت بصدده من الدعوة إلى الله عز وجل والبلاغ. قال هذا منسوخ. قال وفي سبأ قل لا تسألون عما أجرمنا ولا نسأل عما تعملون، وهذا أيضا في مقام التهديد. وهكذا في فاطر إن الله يسمع من يشاء وما أنت بمسمع من في القبور إن أنت إلا نذير، الحصر بالنذارة، هذا أيضا كما سبق. وفي ياسين فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون، وهذا أيضا آيات التسلية والتصبير للنبي صلى الله عليه وسلم، ليست منسوخة، وهي للدعاة إلى الله من بعده ألا تذهب أنفسهم حسرات على من ضل وانحرف وزاغ عن الصراط المستقيم أو لم يستجب للدعوة أو نحو ذلك، ولا يتحسر الإنسان على مثل هذا. ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون، ألا تذهب النفس حسرات على ضلال هؤلاء، لأن الله عز وجل قد أرداهم وأذلهم، ولو شاء لهداهم واصطفاهم واجتباهم، فهذا إنما يضر نفسه بهذا الذي يصنعه وهذا الإعراض. قالوا في الصفات فتولى عنهم حتى حين وأبصرهم فسوف يبصرون، فهذا التولي هل معنى ذلك أنه ترك الجهاد؟ قال وتولى عنهم حتى حين وأبصر فسوف يبصرون، موضع الآخر كذلك وما يليهما يعني وأبصر. قالوا في صاد اصبر على ما يقولون واذكر عبدنا داود ذا الأيد، أيضا الأمر بالصبر ليس بمنسوخ. قل إنما أنا منذر وما من إله إلا الله الواحد القهار، فهذا أيضا كذلك. وفي الزمر إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون، فهذا أيضا ليس بمنسوخ، بل هذا خبر ولا يقال إنه مضمن معنى الترك، ترك الجهاد. قال لما فيه من الإمهال هنا، يقول بالزمر أيضا قل الله أعبد مخلصا له ديني فاعبدوا ما شئتم من دونه، حينما يقول لهم فاعبدوا ما شئتم من دونه ليس معنى ذلك ترك الجهاد، وإنما على سبيل التهديد. قال قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل فسوف تعلمون الآية، هذا كذلك أيضا. قل إن أنزلنا عليك الكتاب للناس بالحق فمن اهتدى فلنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها وما أنت عليهم بوكيل، هذا أيضا ليس بمنسوخ. وهكذا قل لهم فاطر السماوات والأرض، قال أنت تحكم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، قال لأن فيه تفويضا، هذا كله كما سبق ليس بمنسوخ. وفي المؤمن يعني غافر، فاصبر إن وعد الله حق واستغفر لذنبك. قال في موضعين. الموضوع الآخر فاصبر إن وعد الله حق فإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإلينا يرجعون. وفي فصلت ادفع يعني ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن، هذا كما سبق فهو مأمور به ومحكم. وفي الشورى والذين اتخذوا من دونه أولياء الله حفيظ عليهم وما أنت عليهم بوكيل أيضا كما سبق. هكذا فلذلك فادعوا واستقم كما أمرت، وإلى قوله تبارك وتعالى لا حجة بيننا وبينكم الله يجمع بيننا وإليه المصير. يعني هو يخاطبهم يقول لنا أعمالنا ولكم أعمالكم لا حجة بيننا وبينكم. وهكذا في قوله فإن أعرضوا فما أرسلناك عليهم حفيظا إن عليك إلا البلاغ. وفي الزخرف فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون. فاصفح عنهم وقل سلام فسوف يعلمون. هذا كله ليس بمنسوخ. في الدخان فارتقب إنهم مرتقبون. وفي الجاثية قل الذين آمنوا يغفروا للذين لا يرجون أيام الله ليجزي قوما بما كانوا يكسبون. هذا في أوقات الضعف. وفي الأحقاف فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم، هذا ثابت ولا يقال إنه أيضا في وقت الضعف بل هو في كل حال. وفي القتال فإما منا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها. هل هذا منسوخ؟ إما منا وإما فإما منا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها. المن على الأسرى وأخذ الفداء منهم هذا غير منسوخ، فهو مخير بين الاسترقاق أو المن، يعني إطلاق هؤلاء الأسرى بلا مقابل أو أخذ الفدية. قال وفي قاف فاصبر على ما يقولون وسبح بحمدك. فالصبر مأمور به ليس بمنسوخ في كل حال. وما أنت عليهم بجبار فكذلك أيضا. وفي الذاريات فتولى عنهم فما أنت بملوم. وفي الطور قل تربصوا فإني معكم من المتربصين. وفي قوله واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا. الآيات الأمر بالصبر هذا ليس بمنسوخ. فذرهم حتى يلاقوا يومهم الذي فيه يصعقون. وفي النجم فأعرض عمن تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا. وفي النجم وفي القمر فتولى عنهم يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر. هذا كله على سبيل التهديد والوعيد. وفي نون فاصبر لحكم ربك سنستدرجهم. الاستدراج ثابت وهذا ليس بمنسوخ. وفي المعارج فاصبر صبرا جميلا وهذا أيضا مأمور به. على كل حال فذرهم يخوضوا ويلعبوا هذا على سبيل التهديد. وفي المزمل واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا. وذرني والمكذبين أيضا هذا على سبيل التهديد. وفي المدثر ذرني ومن خلقت وحيدا هذا أيضا على سبيل التهديد. وفي الإنسان فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا. في الطارق فمهل الكافرين الغاشية لست عليهم بمسيطر. في الكافرين لكم دينكم هذا ليس بمنسوخ الله تعالى أعلم ليس بمنسوخ. طيب قال الباب الثامن في جوامع القراءات. تفضل. أحسن الله إليكم. الباب الثامن في جوامع القراءات وهي على نوعين مشهورة وشاذة. فالمشهورة القراءات السبع وهي حرف نافع المدني وابن كثير المكي وأبو عمرو ابن العلاء البصري وابن عامر الشامي وعاصم وحمزة والكسائي والكوفي وحمزة والكسائي الكوفيين. نعم هنا قسم القراءات إلى مشهورة وشاذة. العلماء رحمهم الله يقسمون ذلك بتقسيمات متنوعة، بعضهم يجعل ذلك على 3 أقسام، وبعضهم يجعل ذلك على 4، وبعضهم يزيد، فقد يذكر بعضهم 6. وعلى كل حال لا مشاحة في الاصطلاح، وهو يعني هنا بالمشهورة ما يعبر عنه غيره بالمتواترة، ويقصد المتواترة. وجعل القسم الآخر من قبيل الشاذ، وبعضهم بعض أهل العلم قد يقسمون بتقسيمات أخرى، فقد تجد لفظة مشهورة يراد بها معنى آخر وكذا يعني أخص. وكذلك التعبير بالشاذة قد يقصدون بها معنى أخص، فينتبه لهذا بحسب الاصطلاح. وهنا يقول المشهورة القراءات 7، قراءة 7 يعني إذن، ويقصد بذلك القراءات المتواترة، مع أن القراءات المتواترة كما سيذكر نعم أنه يلحق يجري مجراها في الصحة والشهرة، وذكر بعد ذلك بعض القراءات 3، ذكر 3 قراءات، لكن ليست أحد هؤلاء كما سيأتي ليس هو من 3 الذين ذكرهم عامة أهل العلم. هنا يقول حرف نافع المدني، نافع المدني نافع بن عبد الرحمن، وابن كثير المكي، أو لا تجدون تراجمهم في الهامش، فمتوفى 169، وابن كثير عبد الله بن كثير توفى 120، وأبو عمرو بن العلاء البصري توفى 154، وابن عامر الشامي عبد الله بن عامر اليحصبي متوفى 118، وعاصم بن أبي نجود، عاصم بن أبي النجود هذا من قراء الكوفة توفى 127، وحمزة الكوفي المتوفى 154، والكسائي علي بن حمزة النحو المتوفى 189. هؤلاء هم الكوفيون 3، يقولون أول من سبع 7 هو ابن مجاهد، ابن مجاهد في أوائل 104 كانت وفاته. والعلماء رحمهم الله جمعوا في القراءات، بعضهم جمع قراءتين، وبعضهم جمع أكثر من هذا، بعضهم جمع 5، وبعضهم جمع 8 قراءات، وبعضهم جمع 10 قراءات. القراء كثر، ولكن ابن مجاهد لما رأى هذه الأعداد الكبيرة من القراء أراد أن يجمع 7، يكون هؤلاء ممن اشتهروا وعرفوا بالإتقان والضبط، وكانت إليهم الرحلة، رحلة الطالبين لهذا العلم، وشهدت لهم الأمة بالإمامة، يعني هم أبرز القراء، فاختار هؤلاء 7، وإلا فالقراء كثير. ووجه ذلك إذا أردت أن تعرف هذه القضية، هؤلاء القراء 7 ونحو ذلك، هم يحفظون وجوها من القراءات كثير، ولذلك تجد الرواة عنهم هذا يروي قراءة وهذا يروي وجها آخر من القراءة، قراء بالآلاف، ولكن ابن مجاهد أراد أن يختار من هؤلاء. وجه هذا الآن لو وزعنا عليكم، حتى نقرب الصورة، لو وزعنا عليكم مصحفا فيه القراءات 7 أو 10 بالألوان، وأعطينا كل واحد منكم قلما موضحا، وقلنا كل واحد يجلس في زاوية من المسجد، وإذا انتهيتم من المصحف كاملا نريد منكم في كل موضع أن تؤشر لي على وجه من هذه القراءات تختاره لنفسك تقرأ به لسبب أو لآخر، بأي اعتبار، تقول المعنى هنا أبلغ نعم أو نحو ذلك، فتختار في كل موضع ما تريد. أنتم بهذا العدد الآن كم قراءة ستخرج عندنا؟ كم؟ كبيرة. كم؟ بالتأكيد على عدد الموجودين تماما، لن يتفق اثنان، أليس كذلك؟ هل جاء أحد بقراءة غير موجودة؟ لا، هذه قراءة منقولة، ولكن في الاختيار لا يمكن أن يقال بأنه وقع التوافق بين اثنين من غير تواطؤ على اختيار جميع المواضع على حد سواء. هذا سيختار هذا وهذا سيختار الأخرى وهذا سيختار، ولا أحد يدري عن الآخر جيد أو لاعتبارات معينة اختياري، فسيكون عندنا من الأوجه الاختيارات في الختمة بعدد الموجودين. فالعلماء رحمه الله تلقوا الأوجه مما احتمله الرسم العثماني من الأحرف السبعة، فصار أوجها في القراءة ما احتمله الرسم العثماني، فصار أوجها في القراءة فتلقوه عن شيوخهم، فصاروا هؤلاء يتلقون الوجوه المتعددة، لكن عند الإقراء يكون له اختيار، وقد يقرأ أحد التلامذة بوجه آخر لسبب أو لآخر، فعنده اختيار لنفسه يقرأ به أهل بلده، وقد يقرأ غيره، يكون هذا الإنسان لسبب أو لآخر أو أنه جاء من مكان آخر فيقرئه بقراءة أو بوجه أو بوجوه أخرى. فتجد عن القارئ أحيانا تجد راويين، فهذا هذه أوجه القراءة التي نسبت إليهم، ما جاءوا بشيء من عند أنفسهم، إنما هذا اختياره، وعنده أوجه أخرى أصلا يحفظها، لكن هذا اختياره. فصار هؤلاء بأعداد كبيرة بالألاف، فجاء ابن مجاهد قال هذه الأعداد الكبيرة نأخذ الأبرز من هؤلاء القراء الذين لهم اختيار لإمامتهم ونبقى على اختيارهم. هؤلاء الذين اختارهم ابن مجاهد هم هؤلاء السبعة، ولماذا اختار سبعة؟ اعترض عليه بعض أهل العلم، قال هذا يلبس على العامة فيظنون أن القراءة السبع هي الأحرف السبعة. ابن مجاهد هذا الاختيار لسبعة بالتحديد كان لملحظ عنده هو، وهو أنه استأنس بكون القرآن نزل على سبعة أحرف، قال فيكون ذلك من باب الموافقة في العدد، ولا يقصد أن الأحرف السبعة هي القراءات السبعة، لكن قال بما أنه ورد في الأحرف السبعة إذن اختار سبعة. الأمر الثاني أنه جاء في بعض الروايات كما ذكرنا سابقا بأن المصاحف التي كتبها عثمان رضي الله عنه كانت سبعة، وذكرت لكم حينها أنه لا يصح شيء في عدد المصاحف، لكن هي أحد الروايات أنها سبعة. فابن مجاهد رحمه الله لما وضع سبعة لم يجد في الأمصار من هو على شرطه في الإمامة والإتقان والاتفاق عليه بالضبط ونحو ذلك، ما وجد في سبعة أمصار مما قيل إنه أرسل إليها، بحرين في اليمن مصر، ما وجد من هم على شرطه. فماذا فعل؟ مع أنه يقال يعني إن عثمان رضي الله عنه لم يرسل إلى مصر مصحفا، على كل حال ما وجد ما يكمل العدد، فأخذ من الكوفة ثلاثة، يعني واحد من الشام، واحد من المدينة، واحد من مكة، واحد من البصرة. كم هؤلاء؟ أربعة. طيب كمل سبعة، واحد من الكوفة، طيب نحتاج إلى اثنين، ما وجد منهم على شرطه في اليمن مثلا أو البحرين مما يقال إن عثمان أرسل إليها مصاحف، راح أخذ كمل العدد من الكوفة. كوفة كانت عامرة بالقراء، والأحوال تتغير وتتبدل وتختلف، فصارت القراءة بعد ذلك في مصر، صار القراء من مصر، لكن في زمنه زمن ابن مجاهد كانت الكوفة وهذه الأمصار أشهر في هذا الباب. هذا السبب، وهكذا اختار هؤلاء وجاءت القراءات السبع، وبعضهم جعل كما سبق ثمان، وبعضهم جمع العشر كما فعل ابن الجزري في كتابه النشر، وقبله أيضا ابن مهران في القرن الثالث الهجري، فإنه وضع كتابا في العشر والكتاب مطبوع. ثم ذكر ثلاثة قراء يعني يكملون العشرة. نعم، أحسن الله إليكم. ويجري مجراهم في الصحة والشهرة يعقوب الحضرمي وابن محيصن ويزيد بن القعقاع والشاذة ما سوى ذلك. طيب، يعقوب الحضرمي، يقول يعقوب بن إسحاق البصري توفى سنة 205، وابن محيصن محمد بن عبد الرحمن، هذا شيخ لأبي عمرو بن العلاء توفى سنة 132. فهذا العلماء الذين ذكروا القراء العشرة ما ذكروه معهم، وإنما يذكرونه في مزاد على ذلك. يعني ابن البنا جمع في القراءات 14، وجمع غيره أيضا، يذكرون ابن محيصن مع هؤلاء، ويزيد ابن القعقاع هذا أبو جعفر المدني متوفى سنة 130. فمن هو العاشر؟ هو الذي يقال له خلف العاشر، وهو خلف بن هشام البغدادي متوفى سنة 229. فهذا هو المكمل للعشرة، وليس ابن محيصن. يقول والشاذ ما سوى ذلك. البغوي رحمه الله نقل الاتفاق على القراءة بالثلاث هذه، اللي العاشر هو خلف، يعني الثلاث المكملة للعشر. يعني بعض العلماء يقولون بأن المتواتر هي القراءات السبع وما يكملها من العشر، هل هذا محل اتفاق يعني على الثلاثة فهم كالسبعة تكون متواترة عشر بالاتفاق؟ البغوي رحمه الله نقل الاتفاق على القراءة بالثلاث، وذكر أن ما زاد على السبع فما خالف الرسم فيحرم القراءة به، وما لا يخالفه لكن لم تشتهر القراءة به بل ورد من طريق غريبة لا يعول عليها فهذا يظهر المنع من القراءة به. يقول ومنه ما اشتهر القراءة به فهذا لا وجه للمنع منه. واضح؟ يعني بقيد الشهرة، طبعا مع صحة الإسناد، ولا يخالف، هنا قال لا يخالف الرسم، فيكون صحة الإسناد مع موافقة الرسم زائد الشهرة. وذكر ابن الجزري وهو خاتمة القراء، هو بمنزلة الحافظ بن حجر بالنسبة للمحدثين، قال ابن حجر خاتمة المحدثين، وابن الجزري يقولون خاتمة القراء. ابن الجزري يقول بأن كل قراءة انطبقت عليها الشروط الثلاثة فهي القراءة الصحيحة، اللي هي موافقة الرسم، صحة الإسناد، موافقة وجه من العربية. موافقة الرسم يقولون ولو احتمالا، يقولون متى اختل ركن أطلق عليها ضعيفة أو شاذة، وبهذا هو مسبوق إلى هذا، يعني ليس هذا باصطلاح المتأخر، بل قال به أبو عمرو الداني ومكي وأبو شامة وأبو حيان، وكأن العلماء يتواطؤون على مثل هذا الشرط، يتواطؤون عليه، وسيأتي مزيد إيضاح لذلك. يقول إنما سميت شاذة لعدم استفاضتها في النقل، وقد تكون فصيحة اللفظ وقوية المعنى. لاحظ، لعدم استفاضتها في النقل، إذن هم يشترطون الاستفاضة والشهرة. هذه الشروط الثلاثة التي يذكرونها، هل يشترط فيما يتعلق بهذه القراءات التي يسمونها بالقراءات المتواترة، يقصدون به التواتر عند المحدثين، يعني في الإسناد برواية جمع عن جمع، على المشهور في تعريف المتواتر جمع عن جمع، تحيل العادة تواطؤهم على الكذب في كل طبقة من طبقات الإسناد، هل يقصدون هذا، أو أنه يكفي أن تكون هذا الوجه أن يروى بطريق صحيح، إسناد صحيح مع الاشتهار، فإن ذلك إذا كان مع موافقة الرسم والعربية بوجه، سيأتي مناقشة هذا إن شاء الله، فإن ذلك بمنزلة التواتر، فيكون ذلك أو أن هذا يحكم عليه بالتواتر، فيكون هذا من قبيل الاصطلاح الخاص بمن؟ بالقراء، بمعنى أن التواتر عندهم يطلق على ما وجد فيه، تحقق فيه هذه الشروط الثلاثة، يسمونه متواتر ولو كان بإسناد غير متواتر، يعني بمعنى أنه صحة الإسناد ولو لم يكن بالتواتر الذي عند المحدثين على المشهور في معنى التواتر عندهم. فمثل هذا يسمونه بالمتواتر، فهذا يكون اصطلاح خاص. هذا الذي يبدو والله تعالى أعلم، وأنه يكفي صحة الإسناد مع الاشتهار في الأوجه، مع أننا نعلم أن هذه القراءات يرويها جيل عن جيل، فإن القرآن أخذ بالتلقي، فهذه الأجيال تروي القرآن، فالقرآن وصل إلينا بالتواتر، القرآن وصل إلينا بالتواتر. لكن الكلام في بعض أوجه القراءة، في بعض المفردات، في بعض وجوه القراءات المروية، هل هذا الوجه بعينه مروي منقول بالتواتر بمعنى التواتر عند المحدثين على المشهور عندهم تعريفه؟ هذا ليس محل اتفاق، وكثير من القراء يتشنج في هذه القضية ويغضب ولا يحتمل ويقول لا هذا متواتر، كل مفردة فإنها متواترة بالتواتر الذي عند المحدثين، يعني يرويها جمع عن جمع إلى آخره، كل مفردة كل موضع. وأبو شامة كتابه المرشد الوجيز له كلام في هذه القضية، والعلماء تكلموا على ما ذكر وعارضه من عارضه ووافقه من وافقه. وابن الجزري رحمه الله له كلام في كتابه النشر وفي كتابه الآخر منجد المقرئين، وهي كتب في غاية الأهمية في هذا الباب. وابن الجزري رحمه الله كان يرى هذا الرأي من قبل، ثم بعد ذلك رجع عنه. هذه المسألة على كل حال الكلام فيها معروف في مظانه، ولا حاجة للتطويل فيها، لا حاجة للتطويل فيها، ولا أرى أن المسألة تكون محل يعني احتدام بين المختلفين وجدل قد لا يفضي إلى نتيجة، ولا يتعصب أحد لرأيه، فالمسألة تحتمل وقابلة للأخذ والرد. لكن القرآن وصل إلينا بالتواتر، القرآن وصل إلينا بالتواتر يرويه جيل عن جيل، وخذ بالتلقي، وإنما الكلام في بعض المفردات القراءات. يمكن معنا بعض الأخوان من القراء الآن لربما كأنه يجلس على مله. طيب، أسأل الله عز وجل ينفعنا وإياكم بما سمعنا، اجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وذهب أحزاننا وجلاء همومنا. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته أناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا. طيب، إذا عندكم سؤال تفضلوا. كيف؟ في إيش؟ قول الجمهور أن آية السيف نسخت هذه الآيات كلها. أنا لا أعلم ذلك قول الجمهور، إنما قول الجمهور عكس هذا، أن هذه الآيات لم تنسخ. نعم. الأخ يسأل عن يعني مسألة التلفيق بين القراءات الصحيحة، القراءات المتواترة، يعني بمعنى أنه يجمع ما يشاء من أوجه القراءة في قراءته ولا يتقيد بقراءة قارئ معين، فهذا لا إشكال فيه، لكن ذكر العلماء له ثلاثة قيود. القيد الأول، وهذا أمر يجب أن يراعى على كل حال وهو أقوى هذه القيود وأهم هذه القيود، ألا تكون إحدى القراءتين مبنية على الأخرى ومترتبة عليها، واضح؟ يمثل لهذا بقوله تعالى فتلقى آدم من ربه كلمات، فإنها قرأت بالوجهين في الموضعين الرفع والنصب، فلو أراد أحد أن يجمع بين القراءتين ويلفق فإنه سيقرأ بالنصب في الموضعين أو بالرفع في الموضعين، فيفسد المعنى، ما يكون فيه فاعل ومفعول. يقول فتلقى آدم من ربه كلمات، أو يقول فتلقى آدم من ربه كلمات، هذا لا يجوز لأنه أفسد المعنى. لكن إما أن يقرأ فتلقى آدم من ربه كلمات، كلمات مفعول به تلقاها آدم، أو فتلقى آدم من ربه كلمات، فالكلمات فاعل وآدم مفعول به تلقته الكلمات، هذه قراءة متواترة، فلا تكون إحدى القراءتين مبنية على الأخرى، هذا الشرط الأول وهو الأهم. الشرط الثاني قالوا أن لا يكون ذلك في مقام الإقراء حتى ما يلبس على غيره، هو يقرأ بقراءة حفص ثم يخلط له من قراءات أخرى، لا يكون في مقام الإقراء. الشرط الثالث قالوا أن لا يؤدي هذا إلى فتنة، إنسان يصلي بالناس وعوام أو في سوق أو في طريق ويأتي الناس يصلون في هذا المسجد ويمرون به كل من يجتاز، ثم بعد كل صلاة جهرية تتجدد مشكلة في هذا المسجد، هذا لا صح، وإنما يخاطب الناس به يعني. لكن لو كان الإنسان يقرأ لنفسه فله أن يتخير من هذه الوجوه بحيث لا تكون إحدى القراءتين مبنية على الأخرى، ما في إشكال. قرأ ملك يوم الدين، قراءة الجمهور مثلا، بدلا من مالك يوم الدين. وكذلك في أوجه التجويد، أوجه التجويد له أن أيضا يكون له اختيار فيها لا يخرج عن ما جاء في النقل والرواية، وهذا أمر قد لا يحتمله أكثر المشتغلين بالقراءة، والسبب أنهم يتلقون أشياء هكذا دون إمعان النظر فيها في الغالب، وتجد هذا التلقي يغلب عليه الحفظ، فلا يحتمل أن يسمع شيئا آخر طيب مما تقتضيه القواعد. فمثلا الآن في أنواع من الإدغام أو أنواع من المدود أو نحو ذلك، لو أنه قرأ هذه بوجه وهذه بوجه، نعم، يعني هل يلزم مثلا في بعض المدود التي تصل إلى 6 حركات مثلا أن يكون هذا، مع أنه جاء في الأوجه ما يكون ب4 حركات مثلا، نعم، هل يلزم أن إذا قرأ ب6 أن يلتزم هذا في جميع المواضع؟ مد المنفصل مثلا يمكن أن يقرأ بمد المنفصل ويمكن أن يترك ذلك، فإذا قرأ في بعض بمد المنفصل وفي بعض بغيره، هذا مما لا يتبينه العامة ولا يحصل بسببه فتنة، فهذا لا إشكال فيه. فبعض الناس لا يحتمل هذا، يقول يا أخي أنت في بعض المواضع تمد المنفصل وفي بعض المواضع تترك. نعم أنا أترك عمدا، لا إشكال في هذا، ولست ملزما إذا فعلت ذلك في بعض المواضع، لكن القراء لا يحتملون مثل هذا، لأن الغالب عليهم هو الحفظ، يعني هو يحفظ هذه الأشياء التي درسها حفظا، لكن حينما تأتي للقواعد والمناقشة ونحو ذلك وقد لا يصبر على مثل هذا، ولا يحتمل أن يسمع خلاف ما حفظ، وهذا غير صحيح. فله أن يأتي بوجوه صحيحة في التجويد، تارة في هذا الموضع بكذا وتارة في هذا الموضع بكذا، ولا إشكال، لكن يكون ذلك بوجه صحيح، فيكون قد قرأ القرآن بقراءة صحيحة ينطبق عليها الترتيب الذي أمر الله به، وهذا هو المأمور. يعني قبل هؤلاء القراء كان الناس يقرؤون بالوجوه المختلفة، واضح، لكن حينما يكون هذا الراوي يرى أن هذا النوع من هذا مثل هذا النوع يمد بكذا، أو أن هذا يكون من قبيل المدغم أو لا يكون من قبيل المدغم أو نحو ذلك مثل هذا، قبل القراء هؤلاء ما كان الناس يلتزمون ذلك، وإنما يقرؤون بما ثبت وصح. فكما نقول في ما يسمى بالفرش، الفرش هي المواضع الآحاد يعني المفردة من أوجه القراءة التي لا تضطرد، فكما نقول إن له أن يتخير من الأوجه الصحيحة، كذلك في الأصول هذه فيما يتعلق بالأداء فله أن يتخير من الوجوه الصحيحة، ولا إشكال في هذا، وهذا لا يفسد المعنى أصلا حتى نقول ما تبنى إحدى القراءتين على الأخرى. طيب، في سؤال آخر؟ ما عندكم سؤال؟ الحمد لله، السلام عليكم.